بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 30، البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أنا أعطيك مثالا حتى نبين هذه القاعدة. أصل الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على الأنكر. أنا وسيم هكذا، فقلت أن وسيما أخذ مني 1000 جنيه. من المدعي؟ أنا ليه؟ المدعي. والأصل عندنا قاعدة تقول الأصل براءة ليه؟ الذمة. الأصل براءة ليه؟ الذمة. يعني الأصل أن وسيما ليس عليه إيه؟ ما الأصل هكذا، يعني عندما ولد وسيما كان عليه شيء؟ يبقى إذا الأصل هو ليس إيه؟ عليه شيء. فأنا الآن أفعل شيئا عكس الأصل. قلت وسيم أخذ مني 1000 عند القاضي، ونفرض أن القاضي هو مثلا إيه؟ صلاح. يا صلاح أخذ مني 1000، فيقول لي صلاح البينة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي، أعطيني البينة. فأنا أتيت الأستاذ أيمن وشيخ مؤمن وقلت هذان شاهدان، إذا يلزم صلاح وسيما أن إيه؟ أن يدفع لي الإيه؟ 1000، لأني أنا أتيت بإيه؟ بينة، وبينة إيه؟ شاهد وشاهد آخر، في شهود شاهدان. لكن لو صلاح قال لي أين البينة؟ فقلت له يعني أنا هكذب، هذا كان هو يعتبر بينة، أو أنا أتيت له بشاهد واحد أو حلف، ما أقول لي هذا، فيقول لي البينة على المدعي. إذا أنا ما أتيته ببينة، هل الآن وسيم عليه شيء؟ ولكن لابد أن يقسم. لماذا يقسم؟ مع أنه ليس لا شيء على شيء عليه، لأنه ربما أكون أنا فعلا أعطيته 1000 وما عندي إيه؟ بينة، فيقسم هو حتى يبرر إيه؟ فحسب. ليس المقصود أن كل واحد يقسم، ما أقول لكم ما عليكم شيئا، ولكن لما اختصصت أنا خصصت وسيما، إذا قد أكون صادقا وقد أكون إيه؟ كاذبا. فلما يحلف وسيم، لما لم استطع ببينه ويحلف وسيم على ان ايه؟ على انه ايه؟ لم ياخذ مني شيئا، خلاص يبقى اذا صلاح يقول لي عندي بينه، اقول له ما عندي بينه، يقول لي وسيم يحلف، فوسيم يقول والله ما اخذت منه ايه؟ شيئا، انتهى الامر. لكن لو وسيم لم يحلف يدفع لي ايه؟ يدفع لي الاسف. البينه على من ادعى واليمين على من انكر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.